ثقافة وفن. شعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. مستمعينا الأعزاء، بدايتنا إن شاء الله في هذا الأسبوع وخلال الأسابيع القادمة سوف تكون قبل 12:30 بحوالي 10 دقائق. مستمعينا الأعزاء بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، وها نحن في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 47. ولدينا العديد من أخبار المعرض. مبادرة كتاب ورغيف فرصة لتعويض طفلك القراءة. أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة كتاب ورغيف بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسة فتانة، وهو مشروع ثقافي متكامل يشمل دور نشر ومنفذ لبيع الكتب عبر الإنترنت، ومن قبل ذلك موقع لتوزيع الكتب مجانا بعد الإجابة عن أسئلة ثقافية. المبادرة تضمنت خصم 90% من قيمة أي كتاب داخل المعرض اللي بيستمر 15 يوم لحاملي بطاقة التموين عند الشراء من الجناح المستقل بالمعرض تحت اسم مبادرة كتاب ورغيف. بالإضافة إلى منح عدد 1000 أسرة تحقق أعلى فارق نقاط سلع كل شهر كتابا مجانيا لمدة عام كمكافأة للمواطنين ولتحفيزهم على تحقيق معدلات استهلاك حقيقية من الرغيف المدعوم لتقليل فاتورة استيراد الدقيق ونشر الثقافة ورفع معدلات الاستفادة من المنتج الثقافي المصري. مستمعينا الأعزاء، اليوم هي عيد ميلاد دلوعة السينما والغناء شادية. القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، القلب معاك ثانية بثانية. ولدت الفنانة الكبيرة شادية في 8 فبراير عام 1929 في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة. أصولها تعود إلى محافظة الشرقية. والدها كان مهندسا زراعيا واسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر. فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية. الصدفة هي التي جعلت شادية فنانة كبيرة، حيث بدأت حياتها الفنية صدفة عندما وقع تحت يد والدها إعلان عن مسابقة تنظمها آنذاك شركة اتحاد الفنانين التي كونها المخرج حلمي رفلة والمصور عبد الحليم نصر في عام 1947 لاختيار عدد من الوجوه الجديدة للقيام ببطولة الأفلام السينمائية التي ستنتجها الشركة، فاصطحبها والدها ولم يكن عمرها يتعدى 16 وقتها وقدمها إلى لجنة المسابقة، وبالفعل تحمس لها المخرج أحمد بدر خان، كما قام حلمي رفلة بتبنيها فنيا وأطلق عليها اسم شادية. شبكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، شبكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير. مستمعينا الأعزاء، بدأت الفنانة شادية مسيرتها الفنية بفيلم أزهار وأشواك، كان لها في ذلك الوقت حظها الواضح من خلال تأدية أدوار البنت الدلوعة خفيفة الظل، عشان كده أطلقوا عليها في ذلك الوقت دلوعة الشاشة. مستمعينا الأعزاء، خلال فترة الخمسينيات تعاونت شادية عدة مرات مع الفنانة فاتن حمامة وشاركتها بطولة أكثر من فيلم، منها موعد مع الحياة وأشكلين، وبدأت بعد كده بالتدرج في نوعية الأدوار التي قدمتها في السابق، فقدمت أدوار مختلفة في عدة أفلام منها بائعة الخبز، ليلة من عمري، المرأة المجهولة. جيت ومنايا أشوفك كيف، جيت يا عينيا واستنيت، جيت ومنايا أشوف فكيت جيت يا عليا واستنيت جيت يا هنايا وجيت ويايا طيفك من المدرسة للبيت. مستمعينا الأعزاء، آخر أفلام شادية كان مع الفنانة مديحة يسري ويسرى وهشام سليم فيلم لا تسألني من أنا. عايزة أسلم بس عليك علشان إيدي تمس إيديك وأشعر إنك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. عايزة أسلم بس عليك علشان إيدي تمس إيديك وأشعر إنك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. جيت مكسوفة لكن ملهوفة والنبي حتى ما تغديت. جيت مكسوفة لكن ملهوفة والنبي حتى ما تغديت. جيت ومنايا أشوفك جيت يا عيني واستنيت. جيت ومنايا أشوفك جيت يا عيني واستنيت. جيت يا هنايا وجيت ويايا طيفك من المدرسة للبيت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية وساعتنا الآن 12:30. رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يناقش مع كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي التطورات الاقتصادية والمعلوماتية على المستويين الإقليمي والدولي على هامش القمة الحكومية الحالية في دبي. رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يناقش على هامش قمة دبي مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي تطورات الأوضاع العربية والإقليمية وسبل دعم العلاقات المصرية الإماراتية في كافة المجالات. وزير الصحة في دولة جنوب السودان ريك كوك يؤكد أن مصر تساعد في التنمية البشرية بالدولة. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برية يدعو النواب اللبنانيين لحضور الجلسة المقررة اليوم لانتخاب رئيس للدولة. القوات الإسرائيلية تعتقل 18 فلسطينيا من مدن جنين وطولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل في الضفة الغربية. الجيش السوري يتقدم في الشمال ويقترب من معاقل الفصائل المقاتلة في ريف حلب الشمالي. قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا فلسطينيا أطلق من اليمن على منطقة عسير جنوب السعودية وتدمر منصة إطلاق الصاروخ. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن أن العراق يمر بظروف صعبة وتحديات تدفعه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال موارده المتعددة. جهاز الأمن الروسي يضبط عددا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي كانت تدبر لهجمات في مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ. وزارة الزراعة تواصل حصر الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق منظومة التأمين الصحي. ونبؤنا الأخير، وزارة الصحة تعلن وفاة 5 أشخاص وإصابة 38 آخرين في حادث انقلاب أوتوبيس على طريق الكريمات بني سويف. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. ورجعنا لحضراتكم ونصف ساعة ثقافة وفن ضمن الحكاية. مصر على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. مؤلف أغنية القاهرة يقول: فكرنا في تقديمها لدعم السياحة. بدأت القنوات المختلفة في عرض أغنية القاهرة لعمرو دياب بمشاركة محمد منير وإخراج دكتور شريف صبري وكلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع أسامة هندي. قال مؤلف الكلمات: إن الفكرة كانت قائمة منذ عام ونصف تقريبا بيني وبين عمرو دياب، ففكرنا في تقديم أغنية عن القاهرة، وبدأنا في اختيار جملة لحنية مصرية وطربية سهلة وبسيطة على المستمع. وأضاف: كتبت أكثر من كوبليه حتى ظهرت فكرة مشاركة الفنان محمد منير في الأغنية، وهذا كان مطلبا قائما منذ سنوات، وتم من خلال أغنية تحكي عن جمال مصر وعظمتها وناسها لدعم السياحة في الوقت الراهن. ما رأيك صديقي المستمع أن نستمتع معا بجزء من هذه الأغنية عن القاهرة؟ مستمرين مع حضراتكم ونصف ساعة ثقافة وفن، وشعرنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. تطوير القلعة بالتعاون مع التنسيق الحضاري. استقبل المهندس محمد أبو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري استقبل دكتور ممدوح الضماطي وزير الأثار الذي قام بزيارة مقر جهاز التنسيق الحضاري بالقلعة برفقة عدد من قيادات المجلس الأعلى للأثار، حيث أطلع الوزير والوفد المرافق له على عرض لمخطط أعده الجهاز لتطوير منطقة القلعة حضاريا وإنشاء مركز لاستقبال الزوار بمدخل القلعة. تم الاتفاق على البدء في مركز الزوار وتقديم الرسومات التنفيذية لاعتمادها من اللجنة الدائمة بالأثار، كما تم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون مشترك بين جهاز التنسيق الحضاري ووزارة الأثار في المناطق التراثية والأثرية التي يتم تطويرها. وعشرين سائح من السياسيين والمثقفين الأمريكيين في زيارة لمصر، والتفاصيل تقول: يزور مصر حاليا وفد مكون من 120 سائح أمريكي قاموا بزيارة أبو الهول ومقابر المقابر التي بناها الأهرامات المقابر التي بناها الفراعنة، وبدأوا أمس رحلة لزيارة المعالم السياحية بمدينتي الأقصر وأسوان. جاءت هذه الزيارة بناء على دعوة من الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، حيث قام بنشر دعوة في مجلة تايم ماجازين للسائح الأمريكي لزيارة المعالم السياحية بمصر. من المقرر أن يلتقوا خلال الرحلة مع السيدة جيهان السادات حرم الرئيس الأسبق أنور السادات. على لسانهم قالوا: رأينا أجمل ما يتم في مصر، وسنرجع لبلادنا نروي عن أجمل وأهم رحلة في حياتنا. بالثقافة بالفن ترقى الشعوب مستمعين الأعزاء، شعارنا ضمن الحكاية مصر. حضور متميز لأضخم عروض التزحلق على الجليد. تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الاستثمار أقيم أضخم عروض التزحلق على الجليد لأول مرة في الشرق الأوسط، والمقامة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 3 فبراير وحتى 10 فبراير من أجل العمل على تنشيط السياحة خلال فترة إجازة نصف العام. تعد مؤسسة الأهرام هي الشريك الإعلامي لهذه العروض. يتمتع العرض بحضور جمهور من جميع الأعمار، وذلك كونه يقوم بإحياء الشخصيات المحببة إلى القلوب بأزيائها الرائعة والتأثيرات الأخاذة والتزحلق على الجليد. هذا العرض هو آيس إيج. وللعلم مستمعينا الأعزاء، أسعار التذاكر 75، 150 و250 جنيه لكل طفل. ذهبية مهرجان الأقصر الأوروبي لتونس والمغرب. والتفاصيل تقول لا، حصدت تونس 3 جوائز في ختام الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما العربية الأوروبية بقاعة احتفالات معبد الكرنك. هي ذهبية الفيلم القصير وأيضا فيلم على حلي عيني، حصل على برونزية الفيلم الطويل، وأيضا 2000 دولار من نقابة المهن السينمائية والاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة. مثلنا مستمعينا الأعزاء هذا الأسبوع هو عامل نفسه من بنها. طبعا احنا مش عايزين اهل بنها يزعلوا، لكن هو مثل للأسف هو دارج في مجتمعنا المصري. احنا طبعا بنقدم التحية والحب لكل اهالي بنها الاول، ونعرف اصل المثل مع بعض. عامل نفسه من بنها، أصل هذا المثل يكمن في قطار وجه بحري الذي لابد وأن يمر على بنها ويقف بها أيا كانت وجهته. وهذا ما يعني أن أول محطة بعد القاهرة هي بنها. اعتاد الركاب المتوجهين لبنها ممن لم يمكنهم الحصول على مقعد لاستئذان من الجالسين ليسمحوا لهم بالجلوس هذه المسافة الصغيرة اللي هي من القاهرة لبنها التي لا تستغرق دقائق معدودة. بعدها ينزل البنهويين ويستأنف ركاب بحري جلوسهم. من هنا ظهرت هذه الحيلة التي لجأ إليها أغلب الركاب المتوجهين لمحافظات أبعد للحصول على مقاعد، حيث جرت عادة الاستئذان من الجالسين في القطار ليسمحوا لهم بالجلوس مكانهم بحجة أنهم سيغادرون القطار في محطة بنها، ولأنها محطة تقابل خطوط قطارات أخرى كثيرة، فالقطار عادة ما يغادره ركاب كثيرون جدا معظمهم ليسوا من أهل بنها، ولكنهم استأذنوا للجلوس فوجدوا من قام من مجالسهم واستأنفوا الجلوس مرة أخرى ولكن في غير مقاعدهم التي تنازلوا عنها. ولهذا صار الأمر أنه أي حد عايز ياخد حاجة مش بتاعته أو مش حقه لمدة صغيرة بنقول عليه عامل نفسه من بنها. مستمرين مع حضراتكم وشعارنا بالثقافة بالفن طرق الشعوب. وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى آخر محطة في نصف ساعة ثقافة وفن، وهي مع الشعر. بناء على طلب المستمعين، اسمحوا لي مستمعينا الأعزاء هذا الأسبوع أيضا أن يكون شاعرنا هو فاروق جويدة. القصيدة تحمل عنوان في عينيك عنواني. وقالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني. ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بلقاء حضراتكم اليوم في نصف ساعة ثقافة وفن. ولكن قبل أن نغادركم، الأستاذ محمد منير المنسق الإعلامي في الأوبرا أيضا والمتحدث الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بيعتذر لحضراتكم عن وجوده على هواء البرنامج العام كما وعدنا الأسبوع الماضي، وذلك لأنه في مهمة عمل، وإن شاء الله سيعود إليكم الأسبوع القادم إن شاء الله الاثنين القادم. كل الشكر لفريق الإعداد الزميلة شيرين لطفي، وأيضا الإشراف دعاء كامل. كنت معهم أمام الميكروفون شيرين صفوت.